بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. قال الله ربنا جل جلاله: إذا السماء انفطرت. هذه سورة اسمها سورة انفطار، انشقاق. هي سورة مكية نزلت على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام، أتى بها جبريل رسول الملائكة إلى الرسل من البشر، يوحي بها إليه في مكة المكرمة، وهي مشتملة على 19 آية. وهذه السورة كما سبق أن روينا أمس في سنن النسائي وغيره من السنن عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينظر للقيامة كأنها رأي عين فليقرأ إذا السماء فطرت، وإذا السماء كورت. وإذا السماء انشقت. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل صلى يوما صلاة العشاء بقوم فأطال بهم، قرأ في ركعة سورة البقرة، وفي سورة وفي ركعة سورة آل عمران، وكان من في الصف قد أتى عامل بقي يومه في مشقة من العمل، فعندما ابتدأ بسورة البقرة ترك وصلى منفردا وسلم منفردا، فذهب معاذ يقول لهذا: قد نافقت. وقالها لا بعض من كان مع معاذ. وذهب هذا عند الصباح اشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى رسول الله معاذا صلى الله عليه وسلم وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ من أم منكم فليخفف، فإن منكم المريض والضعيف وذا الحاجة. كان يكفيك لو قرأت، لو تلوت بسورة إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، وكان ذلك كافيا. وهي في سنن النسائي ومسند الإمام أحمد، هذا على مكانة معاذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقول له: والله يا معاذ إني لأحبك. ولكن عندما زاد معاذ في الدلال على أن فتن بعض الناس بقراءة البقرة، بقراءة آل عمران، النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه ومنعه في مستقبل الأيام بأن يقرأ إماما بالناس مثل هذه السور المطولات، فليكتفي بالسور الصغيرة أو في السور التي فوقها. أما إذا صلى وحده متهجدا أو ممن يتهجد معه وأراد أن يقرأ بنصف القرآن، بالبقرة، بآل عمران، بالنساء، بالمائدة، فله ذلك إن كان على حداه. يقول الله تعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا السماء انفطرت انشقت، تدهورت، تطايرت قطعا، تطايرت وأزيلت من مكانها وأصبحت هباء منثورا وكأنها لم تكن، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، جمع كوكب هذه الأنجم، إذا انتثرت تشتتت فطايرت سقطت، وإذا البحار فجرت، وإذا البحار فجرت بمياهها وقد كانت راكدة، اختلط حلوها بمرها، فاضت وكانت النتيجة انجفت ويبست، ذهبت إلى حيث يذهب كل حي، إلى حيث يفنى كل كائن إلا الله جل جلاله، وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور شتتت من مكانها تبعثرت، خرج من كان داخلها، أصبحوا قياما لرب العالمين للذهاب إلى العرض على الله والحساب، إما إلى جنة وإما إلى نار. إذا حدثت هذه الأشياء الأربعة من انفطار السماء ومن ذهاب النجوم وانتثارها وإلى تفجير البحار ويبسها ونشفها إلى بعثرة القبور وقياما فيها، إذا حصل ذلك كمل، علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا حدثت هذه الأشياء الأربعة وقد مضى لنا في الذكر ستة، وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت، إذا حصل هذا علمت نفس ما قدمت وأخرت. قدم للنفس، لكل ذي نفس، رجلا كان أو امرأة، إنسيا كان أو جنيا، علمت نفس ما قدمت وأخرت من أعمال. أخذ كل واحد من الخلق كتابا، إما بيمينه وإما بيساره، فعندما يأخذه يعلم ما قدم من أعمال وما أخر منها إلى أن لقي الله، يعلم ما عمل من خيرات فجوزي عليها خيرا، وما عمل من سيئات فجوزي عليها شرا. يحدث هذا بعد هذا، بعد اندثار العالم، بعد ذهابه واندثاره وتفجر مياهه واعتباره هباء منثورا كأن لم يكن، عندما يخرج أصحاب القبور من قبورها كما يصفهم صلى الله عليه وسلم، حفاة عراة غرلا، يلجمهم العرق إلى شحمة أذنهم. عندما يكون ذلك تتقدم الملائكة الكرام الكاتبون لكل واحد من الناس بكتاب، أهل الخير والصلاح بيمينهم وأهل الشر والفساد بيسارهم، فيعلمون من هذا الكتاب ما قدموا في حياتهم وما أخروا إلى أن لقوا الله. ولا يكون ذلك، لا يكون هذا العلم إلا بعد فناء الدنيا، بعد القيام لله جل جلاله، والناس معروضون على الله للحساب، إما لجنة وإما إلى نار. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينظر للقيامة رأي عين فليقرأ إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، فهي تصف وصفا تشخيصيا يكاد يكون مرئيا بالعين لما سيحصل يوم القيامة. أحد دراويش المساكين ممن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع وصفا لصورة للآخرة كهذا الوصف، شده صار وإذا به يقع، فذهبوا إليه وحركوه وإذا به قد مات لهول المطلع، للخوف لما سينتظر. وقال عنه عليه الصلاة والسلام: مات شهيد الخوف من الله ومن القيامة وما فيها من شذاء وما فيها من هول عظيم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم ترى كل مرضعة ذهلت عن رضيعها وعن ولدها وعن حالها، وتراها وكأنه لا ولد لها، وهذا من ذلك. يقول الله عندما يحدث ذلك: ويسلم من يعرض على الله كتابا إن بيمينه وإن بيساره إذ ذلك، فليفرح المؤمنون وليحزن الكافرون. قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يقال إذ ذاك للكافر من الناس: يا هذا، ما الذي غرك بربك حتى كفرت به وعصيت أمر أنبيائه وعشت دهرا ثم جئت كافرا لا تؤمن بالله ولا بكتب الله ولا برسل الله؟ ربك الكريم الذي تكرم عليه بخلق سوي، برزق مأمون، بحياة رخية، ومع كل ذلك أبيت إلا الإصرار على الكفر والاستمرار عليه إلى أن جئت ربك كافرا مشركا، لم تتذكر ربك يوما فقلت: لا إله إلا الله، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يا أيها الإنسان، الإنسان الكافر هو الذي يأتي مغرورا بكرم ربك. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ ربك الذي تكرم عليه خلقك ثم سوى خلقك بأذنين وعينين وشفتين ويدين ورجلين، سوى خلقك خلقا كاملا، فعدلك فجعلك معتدل الخلق سوي الملامح والتقاطيع، ومع كل ذلك أبيت إلا كفران نعمي، إلا الإشراك بي، إلا عبادة الأوثان، عبادة الأصنام، عبادة الأحجار. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ في أي صورة ما شاء، إن شاء أسود فأسود، أحمر فأحمر، أبيض فأبيض، طويلا فطويلا، قصيرا فقصيرا، امرأة فامرأة، رجلا فرجلا. الاختيار لا، لا يستشيرنا الله جل جلاله: أخلقك رجلا أم امرأة؟ أخلقك في القرون الأولى أم القرون الآتية؟ أجعلك ابن يهودي أو ابن مسلم؟ ذاك أمر الله الذي لا يسأل عنه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. خلق روحك أولا في هذا الجنين في رحم أمك، بعد أن كنت نطفة من ماء مهين، ثم طورك إلى أطوار، إلى علقة، إلى مضغة، إلى هيكل عظمي، إلى هيكل لبست عظامك فيها لحما إلى الروح، إلى الخروج من بطن أمي وليدا ظريفا لك كل ما للكبار. وهكذا طورك في حياتك من طور إلى طور وحالة إلى حالة، من الصبا إلى الشبوبية إلى الكهولية إلى الشيوخية إلى شيخ فاني إلى القبر. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قرأ عمر هذه الآية فقال: غرنا الجهل، غرهم الجهل يا ربنا. وقرأها غيره فقال: غرنا حلمك يا رب. ولكن الله يحلم على الموحد، أما الكافر فلا مغفرة له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن الذي قال حلمه، والذي قال كرمه، والذي قال ستره هم مؤمنون. أما الكافر فلا عذر له ولا جواب له. والله قبل من الإنسان أن يأتي يوم القيامة وهو يشهد له بالتوحيد ولعبده محمد بالرسالة. أما إذا جاء يوم القيامة لا يؤمن بالله ولا برسول الله، فهذا لا ينفعه شفاعة، ولو كانت شفاعة خاتم الخلق خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، أنشأك على غير مثال سابق، أخرجك لهذا الوجود فسوى خلقك، جعلك سوي الخلق بصرا وكلاما وسمعا ومشيا وحملا باليد وحركة بالأعضاء، فعدلك فسواك بعد أن سواك معتدل الجسم في كل شيء من ذلك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم تولنا بحفظك وبرعايتك وبسترك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم أعلي كلمة المسلمين، ارفع رايتهم ووحد كلمتهم، واهزم أعداءهم واسحق اليهود والنصارى والمنافقين، اجعلهم بددا ولا تنقص منهم أحدا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. مرحبا.